في صفحة 263 يسأل السائل عن أرض بابل، فيقول هل هي معروفة وموجودة؟ أرض بابل تقع في العراق جنوب بغداد، تقع في العراق جنوب بغداد، وهي كانت يعني من أرض الأمم السابقة، وكانت أرض حضارات، وبالتالي اللعن هنا في الأرض كما جاء في مدائن صالح ونحو ذلك من عدم الجواز بها، فتجتنب، فيقال أن هذه يعني بابل جنوب بغداد، والله أعلم.